عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغب المحجبين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قال سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين. من كتاب رياض الصالحين: باب فضل قيام الليل. قيام الليل له شأن عظيم، ووصف في بعض الأحاديث بمفرده أنه شرف المؤمن، وفي بعض الأحاديث أضيف إليه حفظ القرآن، وهو مذكور في كثير من الآيات والأحاديث. أنا نظري قد يكون نظري مخطئ، إن شاء الله يكون مخطئ، نظري أن الناس أكثر ما تكون تقصيرا في قيام الليل في عصرنا هذا. ولذلك الله يرضى عن سيدنا عمر الذي جمع الناس على صلاة التراويح، لأن هذه البادرة الطيبة من سيدنا عمر الخطاب جعلت الناس عموم الناس يصلون التراويح وإن كان في بقية السنة لا حظ لهم من قيام الليل، وهذه مصيبة عظيمة. فلذلك أنا قدمت في هذه المقدمة فقط لحد كل واحد منا، حتى نفسي، نحاسب أنفسنا على ما نفرط به من قيام الليل في الليالي الأخرى غير ليالي رمضان، حتى إذا كان في مجال في ليالي رمضان للازدياد من ذلك فلا بأس به. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني هو لما شوف ما ترتب على قيام الليل بالنسبة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عظيم يقصر عنه الوصف. وصفه صلى الله عليه وسلم بقوله: في يوم يرغب إلي الخلائق كلهم حتى إبراهيم. وبحكي أكيد نحن إذا قمنا الليل ما حيصير معنا نفس الأمر، لأنه هذا لا ينبغي إلا برجل واحد وهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يدل على ما يترتب من الخير، من النفع، من الحظ عند الله سبحانه وتعالى بقيام الليل. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ولذلك في حديث سيدنا معاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعن هلا كمان قليلا من الليل ما يهجعون، بس بيكون الاشتغال كله بايش؟ والانصراف بامور اكثرها ضار ومحرم، وبعضها لا جدوى ولا طائل تحته من كلام فارغ. واضح كيف؟ بينما ساداتنا السلف وعلى راسهم الصحابه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون في قيامهم الليل، في يعني بناء العلاقه مع الله سبحانه وتعالى. فهون الظاهر واحد والحقيقة مختلفة اختلافا، ويوجد بون شاسع بين ما نسهر له بالليل نحن وما كان ساداتنا الصحابة يفعلون ذلك. للأسف حتى في شهر رمضان في كثير ناس ما بيناموا بالليل. واضح كيف؟ أنا منين بعرفها؟ لأنه بيجوا اللي بده يسمعوا لعندي ثلاثة أربعة بيناموا وهن عم ينتظروا. واضح كيف؟ لأنه يا أما بيكونوا صغار بيكون أهلهم ما بيناموا الليل، واضح كيف، أو غير ذلك. وهي مصيبة كبرى، يعني مثل ما بيقولوا بالمثل إنه لا يريح كاتبين لا بالليل ولا بالنهار بصير فيه، وخاصة في شهر رمضان. لاحظوا كيف؟ لذلك هذا السهر مبدأه عظيم، لكن لو استعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى. أنا ما بقول إنه السهر محرم، لكن كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. إذا كان يعني هذا الحديث المباح كان يكرهه صلى الله عليه وسلم مع صلاة العشاء. شلون لا يعني أنا أستنبط استنباط ما أدري إذا كان استنباطي صحيحا. معظمنا الآن ما بينام بالليل خاصة في الليالي القصيرة، واضح كيف؟ أيام منشم ريحة أبغيلة، واضح كيف؟ أيام بيكون في حكي فارغ أو ما إلى ذلك، واضح كيف؟ هذا بظني أنا ما له علاقة أبدا بالعلاقة مع الله سبحانه. على علاقتك مع الله إما تكون بصلاة أو بتداوي القرآن أو بتسبيح أو بتفكر أو في بتدبر أو ما إلى ذلك، واضح كيف؟ والله بيفتح، الله بيعطي، الله سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة ألا من سائل فأعطي، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من كذا ألا من كذا. وهو سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي نسيت درجته: كذب الذين يدعون محبتي حتى إذا جنهم الليل ناموا عني، هؤلاء أحبابي أسمع لهم ما يسمعوني، أو كما قال سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ يعني هون الدعاوى عريضة، واضح كيف؟ نحن ما في أحسن منا، لاحظوا كيف عم نصوم رمضان، عم نصلي المكتوبات، واضح كيف؟ وعم نفسر القرآن على كيفنا، واضح كيف؟ عم نطلع فتاوى ما طلع فيها لا سيدنا أبو بكر ولا سيدة عائشة ولا سيدنا أبو حنيفة ولا حد ولا البخاري ولا حدا، وعم نطلع شو هالحالة دي؟ يا أما هن على الشر كانوا ونحن على خير، يا أما وهو الأرجح وهو المقصود وهو المطلوب هن كانوا على خير ونحن على الشر، واضح كيف؟ يعني عم يصير تضييع للأوقات، واضح كيف؟ في هذه المواسم المباركة التي ندبكم الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى مشان ننتبه نحن ونفهم، أنزل ملكين، واحد أحدهما يقول يا باغي الخير أقبل، والثاني يقول يا باغي الشر أقصر، واضح كيف؟ نحن لا سامع ولا مجيب، كأننا أموات، واضح كيف؟ أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. فلذلك أنا بتمنى على الله سبحانه وتعالى من نفسي إنه أتعلم شيء جديد هلا بفرض القيام بالليل، ولو كنت هذا الحديث سمعانه مرارا، إنه أتعلم شيء في تطبيق العمل في هذه الأيام المباركة وما سيأتي بعدها من أيام، واضح كيف؟ لأنه إذا واحد والله بده يودع الله بعد رمضان هذا مصيبة كبيرة. مين صاحب الفقد الأعظم؟ هو الذي ترك، واضح كيف؟ ترك الله سبحانه وتعالى. يا ترى الله بيتركه؟ لا والله الله ما بيتركه، واضح كيف؟ يغزوه ويمده، وإذا دعا يستجيب له، إذا استغفره يستغفر له، يستغفر إذا استغفر يغفر له وما إلى ذلك، لكن هو في كمال إعراض. يعني أنا أشكو نفسي إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الإعراض من قبلي، وكمال الفضل والإنعام والإقبال من الله سبحانه وتعالى عليه. كل واحد يستشعر هذا الأمر، دعوا خلينا نعمل خطة إنه نغير هذا الأمر منا، واضح كيف؟ ولو كان شعره نحن ما حنغيره، إنه نصير والله من أصحاب الليل الذين لا ينامون أبدا، أو لا قليلا من الليل ما يهجعون أو ما إلى ذلك، لكن لما نبدأ نحن بشعره، وإذا كل رمضان بتزيد شعره وأنت بتكون في إقبال على الله سبحانه وتعالى، فالمرض من الله سبحانه وتعالى أن يقبلك، واضح كيف؟ يعني من عظيم فضله سبحانه وتعالى قد يحشر إنسانا كهذا مع أصحاب الليل، واضح كيف؟ ليش؟ لأنه هذا أتى بصدق إلى الله سبحانه وتعالى. قال قرأنا الآيات، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك والآخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة نحوه متفق عليه، يعني صاحبات صحيحين خرجا هذا الحديث عن سيدة عائشة والسيدة المغيرة. أظن في صحابي آخرين منه سيدنا أبو هريرة والرجال آخرين رووا نفس المعنى، مما يدل على أنه هذا شاع بين الناس. صلى الله عليه وسلم كان يجعل قيامه في الليل خبيئة بينه وبين ربه، لكنه شاع بين الناس بحيث كسر الرواة من داخل بيته من خارج بيته صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، مما يدل على أنه صارت قضية شائعة واضحة، وهذا إن دل على شيء بدل على تقصيره. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رقيق البشرة، لما صعد جبل ثور تقطع النعل وصار الدم يخرج من قدمه الشريفة، واضح كيف؟ كان رقيق البشرة، فلما قام من الليل تفطرت قدمه وورمت قدمه، وصار يعني في أشياء كثيرة مما يتحذلق بها بعض المتحذقون، صارت في طلب شكره، قال أفلا في طلب عبوديته لله سبحانه وتعالى، في طلب شكره لله سبحانه وتعالى على إيش؟ على مناسبات عظيمة. أو أورد الراوي في الأحاديث التي رويت إنه قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولذلك نحن بنعرف تاريخ هذا الحديث، واضح تاريخه بعد نزول سورة الفتح. سورة الفتح أنت نزلت في السنة السادسة للهجرة، في ذي القعدة السنة السادسة للهجرة، فنعرف إنه هذا الحديث تاريخه ما بعد ذلك. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان، متفق عليه. طرقه أتاه ليلا، يعني بيعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم سنته كيف حاله، يعني خفف عن الناس وكذا، ورغم ذلك يأتي إلى أحب الناس إليه ويقول لهم ألا تصليان، هذا بدل على عظم شأن صلاة الليل، واضح كيف؟ وهالتخفيف اللي نحن عم نعمله لأنفسنا والترخص والراحة كأنه مو كأنه يمكن متحتم أنه زائد يعني عن حده كثيرا، واضح كيف؟ لأنه هذا بيورث الحرمان. رؤي سيدنا الجنيد، هذا من أكابر المتكلمين في علم التصوف، رؤيا بعد رؤياه، فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال طاحت تلك الإشارات وذهبت تلك العبارات وبقي ركيعات كنا نقومها من الليل، واضح كيف؟ لما أنت بيجيك خبر عن واحد من عالم البرزخ، واضح كيف؟ عالم البرزخ غير عالم الدنيا، حتى العوام بيعرفوا الشغله. هلا بيكون مثلا أب بيحب بنته هون، واضح كيف؟ لما يحبها وهو ميت، شو يا لطيف اصحكم تموت هي البنت، واضح؟ وهو يمكن يكون حقيقي هذا الكلام، ليش؟ لأنه تطلعات أهل البرزخ غير تطلعات أهل الدنيا، واضح كيف؟ بجوز الواحد بحياته يعني ما بيحب إنه بنته تموت أمامه، لما يكون عالم البرزخ بيحب إنه تجي لعنده بنته، واضح كيف الفكرة؟ فلذلك نحن في غفلة، نحن في غشاوة، في غطاء، عنا إيمان كامل، ما يوجد كتاب خدم قضية اليوم الآخر والبرزخ كما خدمها القرآن الكريم، لا يوجد كلام خدمها كما خدمها السنة النبوية المطهرة، لكن نحن نؤمن بكل ذلك ونسمعه وكذا، ولكن عنا غفلات كثيرة، الناس في غفلاتهم وراح المنية تطحن، واضح كيف؟ نحن ما وصار عنا كثير منا صار عنده الألفة لذلك ما عاد أثر معه، واضح كيف؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، وذكر من ضمن الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى، واضح كيف؟ ذكر الموت والبلا يجعلك ممن يستحي من الله، لما يكون الإنسان في غفلة متوالية وردة متتالية، واضح كيف شو صار؟ صار عنده ما عاد عنده حفظ لرأسه وما يعيه، بيطلع حكي بدي أقول إنه باطل وحق، لكن يمكن باطل أكثر صار عم يطلع، واضح كيف؟ والبطل شو ما دخله من حلال ومن حرام، من صوم نحن بالنهار عما أباح الله سبحانه وتعالى من الحلال ونفطر على الحرام، يعني هاي مصيبة كبيرة، بعدين ذكر الموت ويقول لك شو لا خلينا مبسوطين، لا تحكي بهالشغلة، لاحظت كيف؟ لا بدي أحكي، صلى الله عليه وسلم وقال أكثروا من ذكر هذه اللذات، واضح كيف؟ لا نحن أتانا أمر النبوي بالإكثار من ذكره، ليش؟ لأن كلنا سيذهب هنا وشتان بين من يذهب وبيكون عنده شيء من العلم عن ذاك المقام وذاك الموطن، والذي يذهب كأنه غريب ما بيعرف شيء. تصور حالك أنت الآن حملوك هيك ولحشوك في بلدة أو في جزيرة أو كذا، أنت لا بتعرف اللغة ولا بتعرف حدا وكذا، شو بده يصير فيك؟ واضحين؟ فهون النقلة إلى عالم البرزخ أصعب بكثير من هذا. ما بحكي بعدين ما حدا يقول منكم إنه ما بعرف، لا لأن كل واحد منا عم ينتقل إلى ذاك العالم كل ليلة لما عم ينام. واضح كيف؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها المجرس الأخرى. واضح كيف؟ كل ليلة نحن عم يصير عنا رحلة. واضح كيف؟ عم نرتحل إلى ذاك المقام. واضح كيف؟ واحد منا بيشوف بالرؤية مو حسان يعمل شيء. واضح كيف؟ والثاني وقدران يتنفس، والثالث ما معه مصاري، حطوه بلد ما معه. هي حقائق. واضح كيف؟ هي حقائق ستحصل إن شاء الله، ما بتحصل لأحد من الحاضرين أو من السامعين، لكن كنت تنتبهوا إلى هذا الأمر. واضح كيف؟ وهذا ما بده خبر، يعني كل واحد منا مثل ما قال سيدنا أبو بكر الصديق تمثل بهذا البيت، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. بيذكروا النكتة، هي نكتة بيذكروها مو حديث، هذا نكتة، وأنه واحد كان صحبه هو سيدنا عزرائيل، قال له الله يرضى عليك قبل ما تجي تبعث لي خبر. قال له أبشر أبشر ببعث لك خبر. بعد فترة قال له يلا صار الوقت. قال له وين؟ ما بعثت لي خبر. قال له ما بعثت لك خبر، أي مية خبر بعثت لك، كان شعرك أسود صار أبيض، كان في شعر راح الشعر. واضح كيف؟ كنت ما تستعمل نظارة صرت تستعمل نظارة، كنت تمشي بلا عكازة صرت تمشي بعكازة، رحت لعند دكتور قال لك في معك ضغط كذا. هي مو كلها أخبار، بعثت لك مية خبر. يلا تفضل خلاص، يمكن ما بيقول له تفضل حتى كمان. واضح كيف؟ فلذلك كل واحد منا عم يجي اخبار كثيره. واضح عم يبعثوا له خبر انه انت مالك مقيم بهالدنيا، لما انت عم تتغير تعرف انه هالمقام بالدنيا بده يتغير عليك. واضح كيف؟ هالتغير اللي يصير كل واحد كبر شوي تغير الناس اللي كانوا حوله. انا لما كنت صغير كان حولي ابي وامي واخواتي. واضح كيف؟ بعدين تزوجت، بعدين اولادي، بعدين اولادي سافروا، وبعدين هذا التقلب على ايش بدل؟ بدل انه ما في شيء دايم. لاحظوا كيف؟ مثل ما حدا يتحول وانا بيتحول كمان. لاحظوا كيف؟ ما حدوم انا على هذا الحال. واضح كيف؟ لما كنت مثلا احفظ ابيات شعر حفظونا الشاطبيه بس ما حفظت انا الفيه ابن مالك، حفظونا هلا بتلاقي ابيات شعر بيعجبني كثير، وانا شفت كان في شخص كبير بحياتي حافظ اشعار، واجي بعدين عجبه هيك بيت شعر افرز نامة بده يحفظه يعيده ويفتقه ما ينحفظ معه، وانا شاب صغير اولاد واضح كيف دغري حفظته. شايفي بصراحه بقلكم بقلبي يعني شبه يعني الرأس يعني او يعني شو هذا يعني شو هالشغله. هلا انا خصوصيه لاحظوا فيه، هلا الان انا هيك بيعجبني بيت شعر او بيعجبني كلمه او كذا بيجي بدي احفظها من هون بحفظها من هون بتنتسى من هون. لاحظوا كيف بحاول اتجلد هيك تبتدع. وهذا دل على شيء، شو بدل؟ بدل على انه كل القوى اللي عندك وكل النعم التي عندك هي عاريه من الله سبحانه وتعالى، ولا بد للعواري ان تسترد. نسال الله تمام النعمه، نسأل الله دوام النعمة، نسأل الله الشكر على النعمة. واضح كيف؟ نسأل الله تمام العافية، نسأل الله دوام العافية، نسأل الله الشكر على العافية. واضح كيف؟ كل هاي أمور هاي عم ناخذها هي اكتسابات. واضح كيف؟ سادات الصحابة كيف يعني صار سيدنا أبو بكر الصديق وصار سيدنا عمر فاروق وين هي وين؟ بالدنيا. واضح بها الساعات تبع الدنيا هيك صاروا. لاحظوا كذا طبعا هو مكتوب عند الله من الأذى، لكن ساعات الدنيا هي التي جعلتهم في هذا. جعلت في واحد صديق للنبي صلى الله عليه وسلم هتك عرض النبي صلى الله عليه وسلم بأشعاره، وفي صديق للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو بكر الصديق ظل ملازما له طول حياته وفي قبره وفي واضح كيف؟ منين هي صارت؟ بالدنيا صارت. ونحن إن شاء الله ما يكون حدا من الحاضرين، لكن كمان في كثير ناس بالدنيا بيكتسبوا شغلات بتحل عليهم لعنة الله سبحانه وتعالى، أو بيحل عليهم غضب الله، أو بيستوجب بها النار موجبتان. قال صلى الله عليه وسلم موجبتان. واضح كيف؟ واحد يستوجب على الله الجنة ولا مكره له سبحانه وتعالى، واحد يستوجب على الله سبحانه وتعالى. وين هي؟ منين هي الأمور عم تصير؟ عم تصير بالدنيا. واضح كيف؟ ما عم تصير بي الدنيا بيقولوا بالحكمة مزرعة الآخرة. واضح كيف؟ فلذلك من صار بما صار إليه مما امتدح الله عليه في القرآن. والسابقون الأولون لما ذكر المهاجرين الأنصار واضح وين هي منين هي أحداث صارت في الدنيا أعمال عملوها في الدنيا وأنا عم ضيع وقتي واضح إيه أنا عم ضيع وقتي وانتظر الموت بدون كياسي واضح كيف بيقول صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني واضح كيف. فلذلك كلنا نحن عم ننتظر الموت لكن في شتان بين اللي عم ننتظر الموت في شوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى أو في بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كان عنده كمال استعداد او يلي بس عم ينتظره يعني هيك فكر حاله انه متى ما مات خلص بيرتاح. النبي صلى الله عليه وسلم ما اقر ذلك انما يستريح من غفر له هذا اللي يستريح. الموت اشد مما قبله واهون مما بعده لكن المؤمن هي بشاره معلش خذوا هالبشاره وادعوا الله سبحانه وتعالى فيها. المؤمن ما عنده شده بعد الموت واضح كي آخر شدة بعانية بقاسية هي شدة الموت واضح كي بعد ما في شدة لاحظتوا كيف. فلذلك طلبوا من الله شو كان صلى الله عليه وسلم هذا من جوامع دعاء صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. هاي الدعوة شملت وضمنت الدنيا والبرزخ والآخرة إيه بس يعني بيقول كما روى أبو نعيم في الحلية ما خاب من قام بالبقرة وآل عمران. إذا بدك تدعي بدعاء وقف اقرأ سورة البقرة وآل عمران وبعدين ادعي الله مو هيك والله بتربط النبه بتفوق بتفيق بتقول اللهم إني أسألك عيشة النقية بجوز الله يستجيب يا رب استجيب له استجيب لعباده لاحظت كيف. لكن شتان بين ذاك الذي أدام قرع الباب وبين يلي شو عم يساوي من براس مناسه واضح كيف. قل لي ربك الله غني عن كل هذه الحوائج لكن انت محتاج. اذا اجاك شخصين واحد هيك جاي من بابات منافسه ودق لك تليفون ايه سيدي بتعطينا انت كذا المبلغ ما ايه مع السلامة. والتاني اللي عم يتدخل وقدام الباب كذا بيكونوا عندك على قدم سواء مستحيل طبيعة البشرية واضح كيف. الله سبحانه وتعالى عم يعاملنا هذه المعاملة. فلذلك هلأ بهالأيام الطيبة بالأيام المباركة أدم القرع أدم قرع الباب لعله أن يفتح له علما بأنه الله سبحانه وتعالى ما أغلق بابه. هلأ عندك باب التوبة مفتوح نحن بنقول كناية أدم قرع الباب ما في باب مغلق من عند الله سبحانه وتعالى بل الله سبحانه وتعالى هي فعلها بكم بدون أن ما تطلبوها. لما دخل شهر رمضان غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنان واضح كيف. أنتوا طلبتوها؟ لا والله أنا ما طلبتها لاحظت كيف. فلذلك ما نقول قرع الباب يعني هي عبارة عن خناية الواقع أنا ما رأيت وما سمعت عن باب لله سبحانه وتعالى أغلق لكن بيجي يوم يغلق واضح كيف. إذا مات العبد قامت قيامته شو يعني قامت قيامته يعني كل هالأشياء اللي كانت مفتوحة له في الدنيا شو صار عنها تسكرت واضح كيف. صحيح أول شيء تطوى خلاص مع الوزاج فيها يقال هكذا نسيت في أي كتاب يعني هي واقعة. أتى رجل إلى مقبرة صلى ركعتين ثم أخذته سنة من النوم فرأى رجل من أصحاب مقابر قال له أرأيت هاتين ركعتين اللتين صليتهما هذول عند أصحاب المقابر كلهم أعظم من الدنيا وما فيها. ليش؟ لأنه انقطع واضح كيف. هلا انت مين ماسكك عن الصلاه؟ ما حدا ماسكك. مين ماسكك عن عمل الخير؟ مين ماسكك عن الذكر؟ مين ماسكك عن تلاوه القران؟ وخاصه في هذه الايام المباركه نسال الله ان يوفقنا لما فيه رضاه. فلذلك صلى الله عليه وسلم معلم الخير ما نسي اهل بيته من ذلك قرع عليهم الباب قال الا تصليان واضح كيف. يعني على سيدنا علي بن أبي طالب وزوجه بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة فاطمة رضي الله عنهما وأرضاهما وعن نبيهما وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام الليل إلا قليلا متفق عليه. النبي صريح وصادق شايفين كيف. نحن شو مساوي من دهلي نعم الرجل فلان صلى الله عليه وسلم لما قصت عليه تلك الرؤيا عن طريق السيدة حفصة التي رأت إن عبد الله بن عمر شو قال؟ قال نعم الرجل عبد الله، بس في تصريحه لو كان يقوم من الليل، واضح كيف؟ فبيقولوا كان سيدنا عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. فشو صار؟ إذا سيدنا النبي شهد له نعم الرجل، هو نعم الرجل عند الله سبحانه وتعالى. شايف كي ناجح أخذ أوراقه وناجح فيها، شايف كي الله عم يقول له نعم العبد فلان، لاحظت كيف؟ فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بما يصلح أحوالنا، لكي كلنا نسمع من الله سبحانه وتعالى هذا الكلام الطيب العظيم العالي عندما يقول لك نعم العبد فلان، نسأل الله أن يوفقنا ما في اليوم. واضح كيف؟ وهون ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل الكلام لما قال لو كان يقوم من الليل، شو بدل؟ يعني جاب أهم شيء في حياة عبد الله بن عمر وفي حياة كل مسلم. واضح كيف؟ كل مسلم ينبغي أن يكون له حظ من ذلك. هلا نحن لو واحد بده يجي يوزع خير أو يوزع شيء أو خير مهم إمساكيات، إذا أجا واحد عم يوزع إمساكيات هلا واضح كيف؟ ما عنده لح يخلص رمضان ووزع هيك وتجاوز شخص منه، شلون هذا الشخص شو بيساوي؟ بيزعل كثير. واضح كيف؟ وإذا كان بغير جامع، وأنا الحمد لله نحن الإمام بتاعته ضابطنا، شايف لو كان بغير جامع شو كان صار؟ سحبوا السكاكين وصار ضرب وقتل، صارت هي عم التبهوا على حالكم، لاحظوا كيف؟ هذا شو عمل؟ شو هي شقفة ورقة ورمضان لح يخلص وعندك رزنامة بالبيت، لاحظوا كيف؟ لكن أنت رأيت إنه هو تجاوزك في حظ لك من إمساكه. طيب ما بدك تسأل نفسك أنت وين حظك من الليل؟ وين حظك من قيام الليل؟ أبوك كان يقوم بالليل أكثر منك، أو إذا كان ينام جدك كان، يعني شايفين كل ما نحن عم نتطور لورا، لاحظوا كيف عم ننزل. كان يعني أسلافنا أجدادنا وآبائنا كانوا يقوموا بالليل ونحن ما بنقوم، لاحظوا كيف؟ ما بنزعل، يعني قلت المثال نزعل على الإمساكية أكثر ما نزعل على قيام الليل اللي بيفوتنا. واضح كيف؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى وهذا في دعاء حفظ القرآن دعا به صلى الله عليه وسلم أنه يكون الإنسان نسيت هي العبارة شو هي، بس أنه يكون دائما متطلع أو راغب فيما حث الله عليه. واضح كيف؟ وهذا سبحان الله عند بعضنا ميت وعند غيرنا نايم، واضح، وعند غيرنا جزئي، واضح كيف؟ ما عم يكون كلي. وفي منا ناس الله يصلحه شو بيقول له؟ بيقول له حاجة جذبين، لك انت ما عم تصلي الفرائض، خلاص ليش تقوم من الليل؟ ليش تتعب حالك؟ ليش تروح على الشغل انت تعبان؟ واضح كيف؟ لا روح انت على القبر وانت تعبان، واضح كيف؟ ما بيتعرف عليك، ما حدا بيتعرف عليك، بضمك القبر ضمه تقتلت فيها الاضلاع، واضح كيف؟ ما حدا بيتعرف عليك بعدها. اما هون لا، الدنيا دار تعب، واضح كيف؟ قال سبحانه وتعالى عن سيدنا آدم لما أخرجهما من الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. هاي الشغلات تبع الدنيا، شايف كيف؟ كلنا راكدين فيها ما عم نلحق، لاحظت وين الشغلات الله سبحانه وتعالى؟ وين الأمور التي ندبنا الله سبحانه وتعالى إليها؟ ينبغي أن تكون شغولنا الشاغل. وكل واحد وينكم؟ حتى بالجنة بالعالم البرزخ عالم القبر، وبالجنة بيكون على ما كان عليه في الدنيا. يعني إذا هو بيحب العنب بالجنة بيحب العنب، بيحب ركوب الخيل هيك، واضح كيف؟ في كان سيدنا ثابت البناني هذا تلميذ سيدنا أنس بن مالك من التابعين يقول اللهم إن قدرت لأحد أن يصلي في قبره فاجعلني ممن يصلي في قبره. إجوا دفنوه لثابت البناني، هي حكاية تبع ألف ليلة وليلة مو هيك؟ لا والله هي الحكاية المضبوطة، هي حكاية الله، لاحظت كيف؟ دفنوا لثابت البناني، اكتفتوا مثل شو بده يعملوا؟ وعد الحجر هذا وجدوه قائما يصلي في قبره، لاحظت كيف؟ هي اللي أعطاه بيعطيك. لما هو طلب من الله وسأله هذا السؤال والله حقق له، وين يعني أنا لما بدي قارن نفسي بثابت البناني، واحد واقف عم يصلي بقبره والثاني ملحوش وإجت الجراذين وإجت الديدان وانتفخ بعدين وفدر وسالت الأحداث واضح. هل يستوي معي لواقف قائما يصلي في قبري عم يثني على الله سبحانه وتعالى؟ واضح كيف؟ بتقلي لا ما في تكليف لي. مو تكليف، هذا تقرب إلى الله سبحانه، تحبب إلى الله سبحانه وتعالى، تعلق بالله سبحانه وتعالى، طريق قد عرفه على الله سبحانه وتعالى فهو يكره أن ينقطع عنه. فلذلك كان يدعو هذا، ليش كان يدعو بهذا الدعاء ثابت البناني؟ يعني فكركم ما كان يصلي بالدنيا بده يصلي بالقبر؟ لا، لكن هو يريد أن يبقي الله عليه هذا الشأن الذي جعله يتقرب إلى الله. ذاق شيء، ذاق شيء من معاني قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلما كانت قرة عين قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى في ليلة معراج، كلكم تعرفوا ليلة معراج، لما رأى في مرة في ليلة معراج على سيدنا موسى ماذا رآه؟ رآه قائما يصلي في قبره، هيدا الصحاح، ورآه قائما يصلي في قبره مع أنه في إله موعد بيت المقدس مع سيدنا النبي يصلي، ما اكتفى فيها، قائما رآه قائما يصلي في قبره. واضح كيف؟ فلذلك عود نفسك الخير، الله سبحانه وتعالى ما بيمنعك إياه الطلب الشغلي. واضح كيف؟ اطلب من الله، اسأل الله، واضح، تضرع إلى الله، أظهر ذلك وفاقتك إلى الله في الأشياء التي تنفعك في هذه الدنيا وفي عالم البرزخ وفي عالم الآخرة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. الله يجيرنا. هلا متى ما ضربت المدافع؟ هلا ما في ضرب مدافع. متى ما اجى شوال ودخل العيد شو مصير؟ مصير كنا مثل هذول اللي كان يقوم الليل وترك قيام الليل، وكان يصلي في المسجد ترك الصلاة في المسجد، كان يقرأ القرآن ترك قراءة القرآن، كان يذكر الله ترك، كان ينفق في أبواب الخير ترك الإنفاق في أبواب الخير، كان يصل رحمه مع. واضح كيف؟ كل هي شايف كيف يعني هذا ماذا أسميه؟ أنا أكره هذه التسمية، لكن يخشى أن تكون هكذا، أن تكون من السلب بعد العطاء. اللهم لا تسلم ما أنعمت يا الله، اللهم لا تسلم ما أنعمت، اللهم لا تسلم ما أنعمت. صلى الله عليه وسلم محمد عليه وسلم.